وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى. يا من لا يرد السائلين يا من لا يرد السائلين يا من لا يرد الطالبين. إلهنا وخالقنا ومولانا يا سيدنا يا رغبة يا سيدنا يا غاية رغبتنا يا غاية رغبتنا يا غاية رغبتنا. إلهنا اللهم اعتق رقابنا من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم اعتق رقابنا من النار في هذا الشهر الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن له فضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. وهب المسيئين منا للمحسنين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير أنت على كل شيء قدير. يا من يقول للشيء كن فيكون يا من يقول للشيء كن فيكون. إلهنا إلهنا انظر إلينا بالرحمة. اللهم إنا بساحة جودك وإحسانك اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد إلا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وممن تضرع إليك فرحمته وممن استنصرك فنصرته وممن توكل عليك فكفيته وإلى دار السلام أدنيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا عز جارك جل ثناؤك تقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك لا يرد أمرك لا يهزم جندك. سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك. اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان في كل مكان كن لهم عونا ونصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.